Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kitabkan il-lihad, silsira dhani as-silsira al-ilmiya fi al-aqida al-shafi'iyya. Wa na silsira dha qaybta dhuhra kitabki guddan bayyay. Wa ha ikhtisar ki ya tahdib ki kitabu al-shari'a l-Abi Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah. اختصار كي التهذيب كان يكون مغعوني الوشيعة في اختصاري والتهذيب كتاب الشريعة سلسلة دانو حاكوه الرياضان إذن حسوسيو شن كتاب كتابكو بعد وحوها كتاب السنة للمزني كتابك اللي بعدنا وحوها اعتقاد أهل الحديث أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي كتابك سدحانا وحوها اعتقاد أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني كتابك أفران وحوها منظومة ذي الرأي ذاهيد الزنجاني رحمه الله كتابك شنان وحوها لبان عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري شنطاس وشنط وعيمة الشافعية هايين ذو من كتابك سما كان مسوم ريني أن ترجمة ذي سيوحي لغيري كسو شيخنا كتاب كنا و قيبت اسمانا كتاب كي قدن بي اللي حاد اختصار كي التهذيب كي كتاب الشريعة للإمام الأجري أولنتي سدح بقول يلي حذن هجير ذو مركة يا هيد سيدان ترجمة دي سوفا فاسا وتقدون هدي على يلي حاد وحنو سو شيخنا هوري وسو شيخنا سلسلة داس إني وهديان كتاب بدن وهي ماذا شافية ذو أي قرآن وحكرون شيء إني سببتها إني سدح سبب أوتها هي عن سلسلة ذن أصمين من دكوا بعدت كنا سوماليات ماذا بها ودت شافعية وحان وقت بدن كغالب نقضي حق عقيدة ذا ماذا بكلو يقان المذهب الأشعري مختصرات كمان هاشكاس أي دراسي يعني كاسي وحير هذا مذهب هانا الشافعي بان هي عقيدة هانا أشعري بان هي إلا يقوم ليان إن أي مذهب شافعي يذوب يعني على مذهب الأشعري في العقيدة هايا قيب بظننا يعني يغين إن أشعري يذا مذهب كالليرا هذا حد لدراسي يعني ويهي مذهب كي جهمية ذا ومقع لغا بدلي مهرب بضان وكم ذا أبو الحسن الأشعارينا ودر شديسو كبدا بيسي إمام الشافعي ومذهب كان يوتيرين هنا إير هذا بلوغ قرنية أفراد أيوها سيدة إبانة ذا عنك قصو هذا اللي ضد كانوا ينتب بضان إموغا كتبتا إمادة السنة ذا عقيدة أهل السنة وأهل الحديث والسلف لغا قري أي ماذا شافي ذا أي قرين أين ددك أنه كورقبين ولو أنا أرى كتاب قاري إمام الشافعي وقري وحقيقة ذا كقري لكن أقواش إيسا كتب تعقيدة ذا مسندة ذا إن بظن روحكو صومرني وكالنا وقوما لدونا كتاب كينان أتباع ذي سي أرضي ذي سي مزاني ومختصر كالكتاب كي وقري يرحكي كدن بي أرضي ذا وضحانا أنه صوى ذا مرني قضب كصابك الله وضحوها أي ماذا شافعي ذو وددك ugu badan ee ka qoray aqida ahli sunna iyo aqida ahli hadith kutub ka qoray kutubtaas oo hadithteedi aathaarteedi asaniideedi wadat waxa kamida arid cala jahmiya lil imam abi abdullah ahmad ibn hanbal uleyahay la baqalku ya fartanki hijrada markaa hid geeriyooday waxa kamida arid cala jahmiya أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والله بولي سيدة الهجرة ومركي هيد دنتي إن شاء الله كتاب كاسو النقون دونا سلسلة دينا كتاب كتودبات ورسلنا اختصاري التهذيب كسامين دونا وحاكم يدا نقد الدارمي على بشر المريسي وأبي عثمان الدارمي أبي سعيد الدارمي عثمان بن سعيد لفتي سؤولي هاي طبعا كتاب كسرد على الجهمية كان كهر ريي لا بولي كنتنكي كهر بو قري سلام كتابك أمريكا كان نارك دونه صريح السنة أبي جعفر محمد الجبير الطاجري الطبري صاحب التفسير كلها هي أولين تسدح بوري الطبن هجيرة مركة هيد كتاب السنة أبي عبد الله محمد نصر المروزي أولي هاي وقيري يوذي لابق صلاشاني أفرت مركة هيد جزء سؤالية أجوبة في أصول الدين أوليها أبو العباس بن السريج وصدح بوري سدح ذي هجيرة دينتي وحاكم إذا كتاب التوحيد إمام الأئمة بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وليه هاي نقاسو قيلي يستحبه لي كويت ونجيرة ومركة هاي وحكم إذا مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري وليه سلحبه الله بطني أفرتي قيلي يودي قيب جزء وحوليه هاي عقيدة أهل الحديث اللي يرادو يسوون وقوع الدين هاي عقيدة ذا يسوون الهيستو وحكم إذا كتاب التنبيه في الرد على أهل الأهواء والبدع أبو الحسين الملطي وليه وصدع بغض الضواطن يتطلب ذي هجيرة ومركيد غير يوذي كتاب الرؤية باكم إذا حديث إلهين لأرك يا آخر أهل جنة وأرك دونان أبو الحسن علي بن عمر الدار قطن الحافظ وليه هاي وصدع بغض الضواطن يشنتي غير يوذي كتاب كله وليه هاي ودار دار قطني وسنة حديث النزول ليرا هذا باكم إذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وكتبته هو وين عقيدة مسندة لقى قرية أهل السنة وكم إذا أبو القاسم الله لك هاي أفر بغول إزدية من هجيرة ومركهيد غير يودي أولي هاي باكم إذا وحاكم إذا الانتصار لأهل الحديث أو المظفر السمعاني أولي هاي أفر بغول إزدية من سقالكي غير يودي ويسان لكتاب كيساس قيبا كم إذا الله هايو انت هورا ينكو الشيغي وكتب لوضا هايو تهالوي الحجة على تارك المحجة كم إذا نصر بن ماهيل المقدسي مقدسي حدو فقهاء شافعيتها أفر بغل السقاشن كي جوريودي وسمعاني صلاة كدم بيي وحاكم إذا الحجة في بيان المحجة وليه هي قوام سنة الأصبهاني نكا ترغيب والترهيب كتاب كويني أنا إسكاله وجوريودي شنبق اللواتني اللي حجر دو مركي حيد وحاكم إذا الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار وليه هي العمراني نكا كتاب صاحب البيان له شنبق الكنتوني سديدي جوريودي وكتاب كان وين فقهه شاف إذا مراجع إذا كم إذا عمراني قيس قال الرير يا مانت وليه هاي انتصع كم إذا ما وضعها يكو وكله وهل كان أنك شيء ككتاب الردي على الجهمية ابن أبي حاتم الرازي ابن أبي حاتم وليه هاي وكم إذا يكو وكله أما الحيدة والاعتذار عبد العزيز الكتاني الكناني ليه هاي المكي انتو بقى أي ما شاف رك شافعية وهي وأنا أركض أن تعريف كذا مر كان كتاب كرد على الجهمية قعدنا بنكتب تعقيب كم إذا تعريفين دهنا يوحي لغيري تصدحات إن الشافعية النقطة إن الكف اللين معتقد كهؤلاء الصحيح هاي ويبى أنت الشافعية دي أنا تتكلم مذهب كشافعية ذا ونسب الشكت إن هذا سكيل على ساقيب بدن وكم إذا أي نقطتي حاجة عقيدة ضد بدان السجوي مادان قيم معتزلة وليب كبار والمعتزلة كمذا كالقاضي عبد الجبار وأصوص وضع نقري وحاكمذا أبي بكر من الخشيد ورقم متكلمين تي وين معتزلة ذا كمذا أبو يوسف القزويني بع كمذا ومفسرين تي معتزلة ذا كمذا ركلنا أنت سوى معتزلة بع عدوي ركلوا شافعي ذا وين كمذا أنا وحال قلتهما إن معتزلين محلوا ذاقان سيد علي بن الحسين المسعودي أبو الحسن الماوردي القفال الشاشي الكبير يركله وحكى له شافعي ونصب شيكته أمم كله وجهميئية مرجئية كلابية كلابية ذنك أبها بواه أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب أيا كم ذها شافعية ذا إن كانوا فرب بضان نوال مذيهين مذاهب وحي هيد مذاهب تاسي منبوذة شافعية أي مذي هوري شافعية أي مذي السنة المكي قريين لكن قضال حدول الأيوبية كدن بيي يصال حدين الأيوبية ومذهب كان متكلمين تقاطي مدارستين أيه وخصيصي أي قيب إن كلها إن لو ديبو تذكى مذاهب تار رميسا مجالات كي فقه قضيه فتوى ذي تدريسكي ينتي وحي كدن بيي في ذي تانكي في ذي دعاذو كدن بيي قرونتي مفضلة ذاهيت مركز درتيد ما دام سدح لا صابو درتود إن قفكو كلا أوغادو بعضو باهانت هاي أي هيد وحينو صابك سدح هذا نصامين بل قاركوت هدي أدركتو ماذا بكام الشافعي أقواشي ذا مركز سو قوريان بير الديان والنقديان والعقيدة ماها سيدار كيسو الفخر الرازي مسائل الإيمان مركو كهل هي نقل الإمام الشافعي إيمانك قولي عملي وككوبي هاي وكلي هاي نقل الإمام الشافعي أن كتاب كنا نقول تجدون الشريعة يا سيدا أنا قلت تجدون أبو المعالي الجويني كتاب الشريعة هي رجع ماذا هو روحي قرآن كتاتر سوو شيغ انه كميدوس اجور كما غعابي انو اد او ماغايو اثارتي جهميهدا اساميسي درتيد اي يا قون يارانتي او نصوصتي اثارته ولها الى اشعري قاركود سدا القرطبي اي رديانو دحان وركا شيغيس وا كوتلحتغيو كبدبدي سويه سدا اسماها مرضي شافعي دي فربتين طرق كلا دوان قادين شيعة كمد نقدين شافعية معتزلة شافعية على هالي كلابية شافعية على هالي جهمية شافعية على هالي مرجئة شافعية على هالي محاصة عن عقيدة دي إمام الشافعية جيل كهور عقيدة دي إن لقات إن يصحنته كتبتي يومهاتك يمؤلفاتك يكتغين يقورين عقايدك طريق الصحراء كل حذي كرة دينيين آد براته ضد كان أسوشي عقيدة الصحنيد لغو حيرو بي سلسلة داني أجيدي دي دوتا سازدرتاد إناد نقوطو سيكالة دي لو يرادو إناد شافعي نقوطو أصولا وفروعا أوضن فروعا كليا نقونين عقيدة الإمام الشافعي يددك يسميه آذان لهن باي سلسلة داني أسامي سنتا انتاسي ومقدمة ذا قود يا سلسلة دا إنها كتاب كأنن الوشيعة في اختصاري والتهذيب كتاب الشريعة وحن مقدمة ذا إذا انتا هردعا وكدب كدرينا يعني الإمام الجري تعريف النية مؤلفات كيسة كدبنا عن كتاب كيسة هي تعريف إنه موضوعات كيسة منهج كيسية إنك عمل كينا انت وحي كدام بينا عن مسائل كتابك وقدبنا الإمام الجري أي مبدا بترجمه السمية أي مبدا مذهبك شافعية دونا وأو ترجمين سيدة السبكي ابن كثير ابن قاضي شهوب يرقل متكع مقعيسى وحليل محمد ابن الحسين ابن عبد الله كن يذي سنة أبو بكر بالير هذا نسبة ذي سديقان وبغداد البغدادي بغدادنا حافظ يقمي الله ديه شري آجر أيو كدقانان شري ننفقيها بوها ننمحدث نواها أجري وحود الشي قياستي لو بقول يأفري اللحذنك مركي سالي لذو حيث كد آذو اختياء هايين أبو الحسن الأشعاري لو بقول اللحذنك لو بقول اللحذن يأفر تيب ودش لا تدواتنك يقال جنة يتران ودش مركي اسكو رقو اسكو وقتي اسكو دا آذي هايين بغداد ننه لأي الشيخة وحديث توريو التحديث كالسمائية واللي يمادوها سدح بغلية صدهم كي كهر كدب حوسو وريقي مكة مكو دقيو كنا قادي إلاو قيريو ذي سدح بغل إيا اللحذنك سقو دادي ستا يساق عشان إيا اللحسن هذا هو الصحيح إنو وقتي قعد الشي وانا مدو رجح أيو التقي الفاسي في العقد الثمين او حولي جزك اللوات بقول لحذن يأفر أجري وحو قيريو ذي مالين شمعاه وكو ذي بشا محرمة صند كسدح بقول لحذن يجري ذو مركي هيد بمككو قيريو ذي يدانا لغو آسي دا ذي سونة سقاشا لحسنة هيد اما وحلا ميدا دا مركي xilliga 96 sano ka goyso 306 horaanteedii buu dhintay. Marka 309 buu dhammaystay bilowgii sanadkii ku xigeena waa dhintay. Haddaad 96 ka goyso 63 bay soo bixi. Culimada qaarba waxay yidhaahdeen maye 80 meelaha inuu dhashay oo 80 jiray waana qowlka dahabi uu leeyahay. Waxay la tahay aniga waxay la raajixsan qowlka taqiy alfaasif alcaqd athamin. Waxaana isleeyahay waxaa la tusaya ashariica lilaa juri xadiidka raqam 72 ah wuxuu ka warinayaa tabcada dumeyji iyo عن أبي جعفر محمد بن خالد البرذعي في المسجد الحرام سنة 79 تدواتن يسغالك لما بول تدواتن يسغالك هذه السيدة اللي يرادة شانية طبان سنو تشيرا دا ديسو وقت يسامع عواتا إنو مكيم إذا مكيري هاي ما دام ضدها الله سعودة بيت الماميسا نسخة قاركود هلكا 79 وليه 99 بيليهن 70 كي 90 كدغيان أما إمام الذهبي سو حوليه أبناء الثمانين بوها مركو ديماني لا بقول سيديتن كي مالها ينود شيء بين نقنو وقت كي جريدة أبي عثمان أبي سعيد عثمان من سعيد الداري من سنة كود انتي بو سنة نقن سنة كود شيء انتي سكس طبعا نقطة وند آدا وقتي داس أيوها شيوخ دي سعر ما بضم بو حكم مقلي rag badan oo arday ana waa soo saaray shuyuukhdiisa khalqiga badan ee uu ka maray Baqdaad waxay ahayd caasimadda khilaafada muslimiinta culimadu meeshii uu soo yimaadaan bay ahayd makkana dad badan buu kaga maqlay oo meesha muslimiinta xajka iyo umrada loo soo aado iyo in la dago lagu noolaado culimo badan ku noolaadaan si isaga markii dambe ugu wareegay bay ahayd laba meelood waxay ahayn aad loo yimaado marka dad saas darteed buu rag badan oo culimaha ka maqlay iyo raggii faraha lagu tilmaami jiray waqtigiisa ilaa uu ka qoray mashiikhadiisii culimadiisii kitaab buu ka qoray oo 80 xadiithan la yiraahdo un ka hadli doona 80 xadiithan can 80 shaykha waa ragga ugu badan waxaa ka mid ah ugu mashhuursan ragga waxaa ka mid ah Abu Bakar Jaafar ibn Muhammad al-Firyabi kitaab al-qadr iyo kutubta kale ninka iska leh كتاب الشريعة أنا آد بأقوري إلا صدح بقول يلا سقاشني يا وح الرواية أيو كتاب كان كقوري نكاسنا ده فريابي رجع أي مدي حديث ك إما شاعر تاهي وهو ناوي ولا يرادو أحد وعية العلم وهي أهل المعرفة والفهم بوكم ذها أعلام المحدثين في كل بلد بالله كل مي إلى آخره آخر كان بغداد بودقة وكل انتهي وشيخوها ذهبنا أولي الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت أبو بكر الفريابي القاضي ننك الله بعض وحوها وشيوخ دي سننك وقد أوين باليرا أوه الرئي وقد أوين أبو مسلم الكشي أما كج شين نوال آخرية جيم نوال آخرية إبراهيم عبد الله بن مسلم الرئي بصراها أجري سلح بقول يكو ذي بوغيريوذي أبو مسلم الكجينا لابا بقول سغاشن يلا بذي بوغيريوذي isagana culimadii waaweyneyde ahmad xadiidkii fiqhiga asaaniidda caaliyada ay ku dhamaatay buu ahaa waqtigiisii oo ahlul fadl wal ilmi wal amanati oo leeyahay ninka la yiraahdo khatiib dhahabina u leeyahay sheekhu imaamu xaafidhu mucammar sheekhu casri ninkaas waa kamid ah abu shacib alxaraani cabdullaahi ibn alxasan ibn axmed baa kamid ah oo 1905 geeriyooday isagana madii mashaahiirta ahaaye xadiidkii loo tartami jiray kamid ahaa والذهب لي الشيخ المحدث المعمر المؤدب خطيبنا تاريخ بغداد وآذو أمانيه با كمدها رقو كاغ وحكم غلي وحا كمدها علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغداد قاضيها أي مدي الشافعية أصحاب الوجوه كمدها أبو عبيد بن حرب ويه اللي يراد أصحاب الوجوه ذا كمدها صدع بقول سقالية طبعا كي جرد ومركة هاي قيريو ذي أولي هاي سبك طبقات الشافعية مركو ليه كغاه الله قاضي مصر واحد أركان المذهب تفقه سنة على أبو عبيد بن حرب ويهبوها وحاكم إذا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه نك أي مذي فقهي حديث كها أي مذي فقهي شافعي ذنأح وسبكوا للإمام الحافظ الكبير أبو بكر النيسابوري الفقيه كان إمام عصره من الشافعية في العراق بالعراق سكن الرجو كتفق وهيب وكمده مركو نيسابوري قالت المامة يذها سبكي حوليه كان إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس للفقيات واختلاف الصحابة دار قطني وكشا كيني أو حوليه هاي ولي أنك حفظ بضان أبو بكر النيسابوري معرك زيادة الفاظ يمتونتي وحول با سفي عن بوك لي يقينوك الحفظنا نكا سحو كمدها وانا نكا قرأ كتابك الزيادات على المسلم مزني نكا قرأ وي نكا سكالوها مطبوع وحكمدها نكا قارئها مقرئها أبو بكر القاسم من زكريا من يحيى المطرز لو يقينو سدح بقولي الساقال هجردو مركا يهدنت أبو عبيد يقول حربويه وسدح بقول الساقال الله باطني أفرت أبو بكر إنه يسابولي ساقونا سدح بقول الله باطني أفرتي بودنت ونك اللي حاده مطرز أنا سدح بقولي الشانتي بودنت ساقونا رجع ماذا القرآن كي حفظه قراءاته كم ذا وذهب إلى الإمام العلامة المقرئ المحدث الثقة وليه هيواي دار قطني أنا آذو أمانين خطيبنا وليه كان من أهل الحديث والصدق والمكثرين في تصنيف المسند والأبواب والرجال وحاكم إذا أحمد بن الحسن من عبد الجبار الصوفي ننك اللي يرادو وزادع بقولي اللحذي قيريوذي باش يغذي سي كم إذا ويساقنا أولي هاي ننك اللي يراد ذهابي الشيخ المحدث الثقة المعمر ساقنا وحاكم إذا أبو بكر بن أبي داود السجستاني أبو بكر بن أبو داود السجستاني صاحب سنوي الكيسة وأنا كوح بروايات بدن بكورية وكتاب الشريعة لابقل أفريا فرطن بين نقضين روايات كورية نكاسنا وأنا كتبت بضان له ابن أبي داود إمام أبي داود بعد علي أي مدى الشافعية إسنا كم إذا هاي سبك وأكو ترجمين له نكاس الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء أبو بكر الأزدي إساقنا رقي حفاظة يسو حكم مقريبها آدن وقوريه إن كان مؤلفات كي سوايا لاند كتاب المصاحف إيو كتاب البعث إيو حائيذا إنك إسكاله ولذلك أجري حائيذا شيخي سا منظومة أوتري آخر كتابك بمنظومة حائيذا ابن أبي داود كشاغي وشيخي سكورنا يوحي كميتة مصادرت لغون نقونا نسبة إني أصحى يا سانيدي صحيحة كتمت حائيذا ابن أبي داود إن تاسوا جملة كميدة إلى سديد علومة دي سي يا مشايخ دي سي كميدة أرضي ذي سي خلق بضان أو حجاجتا يا معتمرين تا يا مجاورين تا كم مغلي ومشرق ينبري يا قلبات بكيمت سدو الذهب إليه وحاقو مشهور سابو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني نكا معجم الصحابة تاريخ أصبهاني حلي تلو ولياي دلائل النبوتي سكالة كتبتا رقيدة طبراني يانا وحكم مغلي أرضي ذو هادو قورية نكاسي ويساقن رقع إمادة كمدة با كمدة أردي ديسي أدن وقوري إساقه وحكسه قورية وانا إمادة الشافعية إساقن أبو نعيم الأصبهاني الإمام الجليل الحافظ وكوليه هاي الجامع بين الفقه والتصوف والنهاية في الحفظ والضبط سبكي وصالح وحكمدة رقع وحكوري رقع وحكوري أردي ديسي أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر ابن الحمام اللي يرهده طبعا أبو النعيم قيري ديسي وحايا هاي أو جيريو ذي أفر بقولي صدن ابن الحمام من أفر بقول تضمن يتدبو جيريو ذي وكم إذا رقي أي مذاها أوح كم مقلي ذهبوا لها الإمام المحدث مقرئ العراق بكم عابية خطيب البغداد في تاريخ بغداد وحوله وانسو قارن وان كقرن وكان وحبان كعلم وان كقرن وكان صادقا دينا فاضلا حسن الاعتقادي وتفرد بأسانيد القراءات ملك التخصص كيس حديث فقه قراءات لغة رجع شيوخ ديسي بيهايا وحاكم إذا رجع شيوخ ديساها أرضي ديساها أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبر الحنبلي وسدح بقول سديتني يتضبادي قيريوذي ابن بطنا وكالذهاب ملكو ترجمين وليه الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق وانك قري كتاب الإبانة الكبرى إيو إبطال الحيل إيو كتب ذنبو ليه آدنا وقوري يا شيخ إيسا أبو بكر الأجري حتى في الإبانة وحب ذنبك قوري وحكم إذا رقع أرضي ذي سيها بالقاسم عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران وقيري ذي أفر بقول يسدح مركي هجرده هيد قيري يودي ابن بشران كان خطيب البغدادي باكو شيغي تلاميذ عردي ذي أجري وحولي كان صدوقا ثبتا صالحا ذهبنا وحولي الشيخ الإمام المحدث الصادق الواعظ المذكر مسند العراق وحكمنا نيس لقويس كان ريب بشرانها وننكا ولالكي هابو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران وافر بغول يشان يتوبك سنة قيريو ذي باك مدى عرضي ذي ويساقنا وليه خطيب كان صدوقا ثقة ثبتا حسن الأخلاق تام المروءة ظاهر الديانة ذهبنا وليه الشيخ الإمام الشيخ العالم المعدل المسند رقى عرضي ذي سيو صوصاري وقران كرتامر كيسان عشان تانكا قاب سنو مؤلفات كيس إمام الأجري مؤلفات بدن بوليه هاي أهل العلم والترجمة دي سأي كشيغان هل كان قيم مؤلفات كيكسي كم ذا أين التعريفين إنه إن شاء الله تعالى سيكو كوبان ككوبان وكتاب الشريعة وأنا كتاب كأقوين وكقولي عقيدة السلف أحاديثي آثار مسندة بدن بوليه على عادة المحدثين وكتاب كأنه سأي عشر قارة بانكوفا فاهين دونا مصيرة ذا إيو دروستنا سو سعتنا يسوا هان دونا كتاب كلابادي اخلاق العلماء يوي وكتاب هو قري صفات كعلماء لا دوني قاب كطلب كو واخ لو برتو علماء قاعده سي ادابته لو لا فريستو ادابته مناظره نك فتوى بخينيا واخ لا دوني يا مسائل كلا حريره والله طابعي طبعات كلا دون وها كميده طبعات وراجعي اسماعيل بن محمد الانصاري بقول باتن يا سدح بيج ويه رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والسعودي قاهب عن الضابعي كتاب كلمات الله غرابة وهي سدحات كتاب كان حكا قري غرابة هي صفات كودية حديث كبدال إسلام غريبا بان أصله حديث يا آثار يا أشعار بكل شيء والله طابعي تحقيق لدون وحاكم إذا تحقيق بدر بن عبد الله البدر وتضبعتني سقال الصفحة لغو ضابعي وحافر كم إذا كتاب الأربعون حديثا أفضل حديث بكوروري سقو الرجاهين هي ثوابك هي فضلك أي لا هذا أفضل حديث مدى قد يحرف ذي إنو هلا شان أفضل حديث بكو شيء وأساني ذي سقوري غالبا نو تعليقية مالك إنو الحديث اللي غرعه بدري من عبد الله البدري بأسنا تحقيق ساء كم إذا تحقيق الودع بعي والله أبغل يا سن الله أبغل يا سيدح بيج وها كم إذا كتابك شناد إن شيء كرنو مسألة الطائفين نذكر كعبادة طوافة مسألة فقه لسوق بطي إن القرآن كي ذكر كلا الجهران ودتك كلا التشويشيان مسألة وكقري ويذكر قرآن تسبيح أما أي شيء كيستانبا ودتك ماشي مرأي كم مشغولية عن ذكر كي الدعادي عمر بن علي بن عمر نين اللي يرادو بعد تحقيقي سألو ضابعي كم إذا صدنا يتدب الصفحة ما دام هالمسارية الشواب تذي بحث ذاته أخلاق أهل القرآن باكم إذا كتبت إذا كتابك اللحاد وفضل حمالة القرآن إليه تعليم تيس فضل إلى هذا هاي آداب أهل كيسا لقى الربو قفك مقر يدك القرآن كبار أيو يدك اللغة أخرى يا الله بار أيو آداب تلقى الدون أيو قرآن كوسيقتك الوقر حيات تحتين الصوت ساقنا وحال لقد دول ضابع يحاكم إذا طبعات كيسا تحقيق محمد عمر عبد اللطيف نكرق محديث كاهرير مصر أولا بغول يستيت صفحة لو دابعي انت عارقي كتاب كتاب الذنب اللي واطق بها كمدة وانا كتاب وكو شاقي قصدي قوم معاهد اللوط يا اللو عذابي زوجة اللوط عليه السلام هي خيانة ذاذية وحي أهيد فعلا ذا اللي واطق هي التحريم كيس وحكو سواء روري عوراتك إن الله فيريو لبرقة اون مرود حيني قول مكوة ذا سيحان كران هوانكا وحيسكد يعني هذا اللسبياني اللي يقانو قفك اللي واتك اللي هو العقوبة ومدنية علماء وحيكد يعني مناقشة ذا حول هذا بكتابك كقري وحكم ذا طبعات كيسا مجد السيد إبراهيم طبعا ذي سوى تطبعاتنا يسدح صفحه لقو طابعي وحكم ذا مؤلفات كيسا تحريم النرد والشطرنج والملاهي عيارهن إيو كم ذا وكتاب وكقري لباباب بككوبين يهي mid waxyaabaha lagu ciyaaro ay banaan tahay oo hor dhac ahaana iyo baabka labaad oo maqsuudka kitaabka ah oo ah baalka nardiga la yiraahdo iyo ciyaartoodani xaraanta نردقن وحاران يهب وكل شيء شطرنجي يا شحذي حاران هين على هذا ذو اللي تشبيو عرضه يركا قمر معياري كران سمع عياري كران حوله ما لقوا عياري كري حاولنا نفليدنا لقوا عياري كرين يشمبرها إيو إيو إنه حيابها عيارها هي الصها هي موزي كذا لدقيستين البنانين حول هذه المسائل بوكا جهد لي آلات اللهوية مزامرتي وحلمتك وحكم إذا طبعات كيسة تحقيق محمد سعيد عمر إدريس والله بقول يا سجاري توبن بيج لقوا دعبي وحكم إذا كتابتي سكت سجارات فضل قيام الليل والتهجد بحكم إذا وأنا كتاب الترغيب والترهيب الترغيب باب كيسة قيام الليل والتهجد كه يا عملك هذا كاتهو عملك السنة ده سبب هذا كهجته محد سمعنا إسا آداب التهجد متهجد كله جربه وحلو طبعي كم إذا طبعات كيسة تحقيق عبد اللطيف من محمد الجيلاني الآسفين اللي رادوا وبقول كنت لي سيد صفحة وعكم إذا كتبتي إسا كتاب لي آداب النفوس هي هودي هذا ينلقوا لي رجلي دت كمجاهدة النفس هي هودي هذا اللي سليليو إيهن للتأديبي عدد السلف كويلها يعني صوصو سيد الماما يسو إساقنا الشيخ مشهور حسن آل سلمان باكا ميدان رقا تحقيقي طابعي لا بغل يتطباتي لكو صفحو قيب كميدوا مقدمو لكن لا بغل أفرتنا يساقال إلا لا بغل لحذن يتطبا انتاوي كتابك انت أسل كيساح وحكا الدنبايانا وملاحق ملوي الحاقين يوحيابا سقطي كمقانو كتشره كتاب كوي تمنا دين شيء كنا أخبار عمر بن عبد العزيز وكغش كان يسير هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز آثار مسندة وشيء غيو أسانيد دي أنت يصور قشو سكان حي لو دابعي وحكم ذا الدكتور عبد الله عبد الرحيم عيلان اللي رادو سديتين يتلبى الصفحة نسخة دي سوء النقطة وحكم ذا كتاب كان معجم شيوخه وكتاب الثمانين اللي رادو وكتاب سديتين حديث بكو شيء غي سديتين شيخ بنا تقريبا كشيء غي سكن والله دابعي وحات تحقيقي نسخة أركي من اللي راد محمد إبراهيم الحسين والثمانين صفحة أي يسقون النقطة وحاسد حتى وانقى جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره وكسو قورين أيه أما الله ديك أنا مناقب الشافعي وياه ومناقب الشافعي كتابه كقري وياه نك حقيقي وحكو شيء ما أنا وذا قرين حكايات شافعي لقسو قوريه وش أجر كلية ورية إن إشتران وتذكر مناقب تقري أما ابن أبي حاتم أما بيهاقي ركدا بيو بيهاقي وكلاتي أما رك سجى وقتي يسيها وكهر ريبة ابن أبي حاتم يد أين الشيجن أولي أوليه مناقب الشافعي تذكر قري لا تضبع تمية جاريا وحين أنت بالشيجن باكوتش كتابك أو تلمامة النوادر إنه ليه لكن كتابك ما أنا ذو أقرب مقارنة ذا مصمين نك تحقيقي صالح الو طابعي وابو هاشم ابراهيم المنصور وانا فرتني تدوب بيج ما بنين ما دي بنين لاخريو لكن دي مقارنه دا بربرديك كو كلو دنبا وقت قادنيس اجر انت كتبان هاين بولي هاي رغي ترجمه زيرك اللي في العالم يا شيغان وها كميده ما ورد في ليت اسم شعبان وها كميده تغير الازمنه الحاليه بدل النصيحه كميده كتب دورو فقهيه بولي بابا كتشيرا سي ابن النديم وليه هي فهرست كيسة الشبهات حسن الخلق مختصر الفقه أحكام النساء فروض طلب العلم يكوك لبا والله شحي انتا سوى مؤلفات كيسة عرمضو أدبيو أمانين يوك مذاهبتو ذكال دوانت خطيب البغداد يحولي كان ثقة صدوقا دينا وله تصانيف كثيرة بولي ذهب يحولي الإمام المحدث القدوة الشيخ الحرم الشريف وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع من سنة كلها عقيدة وسنة هلا الرعانة كو أذك بوحة صاحب سبكي حولي الفقيه المحدث صاحب المصنفات من الأربعون في الحديث وقعد لنا بإسناد عالي سنعالي كوريني نابله عقيدة ديسو عقيدة أهل الحديث هي سلف كيبي هاي كتاب كيسان نواكا ترجمية وحنا هذه عقيدة إمام الشافعي موزاني بويت ربي أي من الشافعي ذي كهر ري وأنا عقيدة التابعين تا أي كان حلان يقولون الصحابة ذا صحابة ذا الكتاب كي السنة ذا يا النبي أي كان حلان أدب بدعة وقدقة كتاب كي سانا كو أركدونا انت سيادو فاسم لما أنت إن شاء الله فقه هان الجمهور المؤرخين وحيلين ما هو الشافعي وها شافعي المذهب وابن من الدين بقى كمذا في الفهرس، ابن خلكان بقى كمذا في وفاة العيان، الصفدي بقى كمذا الوافي بالوفيات، ياقوت الحموي بقى كمذا معجم البلدانك، السبكي بقى كمذا طبقات الشافعية، الاسنوي بقى كمذا اسنه طبقات كشافعية ده. كتاني بقى كمذا رسالة المستطرفة يرجل متك أحبه. وحاجر قول كلو أرانا بعض المؤرخين شيغان إنه كان حنبليا، ابن مفلح ابن العماد وحنابلة أكو شيغي كتب طوضة شذرات الذهب هي مقصد الأرشد. وحسد اللقب الفاسي التقي الفاسي في العقد الثمين ما أسو مالكيها ابن التيمير وحلقسه قوريي إنه يري مالك وهنك مذهب كيسو ابن مفلح وانا كسو قوريني قيري دي سوحو قيري يودي مكو كو قيري يودي محبش محرم باللوغ هذا مالين شمعا سدع بقولي اللي حذن هجرته مركي هيد سوى صان صورة جحني سيتقي الفاسية شيغان سقاشاني اللي حقي استيشر انقصت ما مذهبي لي سوى سيدي تميو شري انتاس ايو عشر كنكو بعد ما انتكو يقي هاي ان شاء الله عشر كن حقي الله بعد وحنو كغالي دونا كتابك هي التعريف انتي سي حوله تنعشر كحقي سيئة مانا ينو سيدي ينبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.